السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في المنصوبات. قدم ذكر المفعول به والمصدر والظرف، وبقي المفعول له ويقال له المفعول لأجله، والمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى والمنادى. المفعول له مثل ما ذكرنا يسمونه المفعول لأجله، وهو عبارة عن مصدر معلل بفعل شاركه في الفاعل والوقت. ضربت ابني تأديبا. لماذا ضربته؟ تأديبا، لأجل تأديبه، فيكون علة للفعل. وشاركه في الفاعل الضارب هو زيد وهو المؤدب، وفي الوقت من الضرب وقته هو وقت التأديب. والمفعول معه هو التالي للواو، واو المعية التي هي واو مع، بعد فعل أو ما فيه معناه. مفعول معه التالي لواو المعية، واو مع، بعد فعل أو ما فيه معناه وحروفه. ها؟ أو من الصفات أو ما في ما في معنى الفعل، أو ما فيه ما في الفعل من المعنى، والحروف من الصفات. تقول سرت والطريقة، سرت والطريقة، وأنا سائر، الأول فعل والثاني فيه معنى الفعل وحروف الفعل وصفة لأنه اسم فاعل. وأنا سائر والطريقة، أحيانا يترجح العطف على النصب، وأحيانا يترجح النصب على العطف، وأحيانا يستويان. سرت والطريقة الراجح فيه النصب، لكن تضارب زيد وعمر هذا يتعين فيه العطف، فإذا ضعف العطف هو الذي هو الأصل العطف، فإذا ضعف العطف ترجح النصب، والنصب مختار لدى ضعف النسق يعني العطف. والحال وصف أي مشتق فضله لا عمدة، لأنه يمكن الاستغناء عنه في الجملة، وأما العمدة لا يمكن الاستغناء عنه. المبتدأ والفاعل عمد لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا يمكن الاستغناء عنه، ولذا قالوا عنه انه فضل وليس بعمده. مبين للمبهم، مبين للمبهم لهيئته، لهيئه هذا المبهم، واحيانا يكون المبهم فاعل وأحيانا يكون المبهم مفعولا. فالحال اسم وصف مشتق فضله مبين لحال الفاعل أو لحال المفعول به يعني لهيئته. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، ضرب زيد عمرا قائما، ضرب زيد عمرا قائما أو عريانا، هذا يبين حال المفعول به، يبين هيئة المفعول به. أحيانا يكون هناك شيء من اللبس فنحتاج إلى ضابط، تقول لقيت زيدا مصعدا منحدرا، كيف؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا، شلون تجي مصعدا منحدرا؟ ها؟ اي واحد راجل واحد نازل، لكن ايهم؟ ايهم؟ نحتاج الى شيء يضبط. قالوا اول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لاول الاسمين. وحقه يعني حق الحال أن يكون نكرة، وصاحبه أن يكون معرفة، المبين هيئته لابد أن يكون معرفة، والحال لابد أن يكون نكرة. يكون نكرة قد يأتي لفظه لفظ المعرفة، لكن يؤول بنكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، مقصود اجتهد منفردا، اجتهد منفردا، لا إله إلا الله وحده، هذا حال، والوحد مضاف إلى الهاء فلفظه معرفة، لكنه يؤول بنكرة. يكون نكرة من معرفة فيكون صاحبه معرفة، لأنه لو كان نكرة لكانت حاجته إلى الوصف المميز أحوج منه إلى الحال. ولذا يقول أهل العلم الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، فالنكرة يحتاج إلى وصف، والمعرفة يحتاج إلى حال، ما يحتاج إلى وصف. وعلى هذا فإذا كان صاحبه نكرة فإن ما بعده يعرب هو بحاجة إلى الوصف. لكن إذا صحت النكرة التي يصح الابتداء بها بأنها فادت، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، إذا أفادت كأن في هذه الحالة استغنت عن الوصف فتحتاج إلى ما يبين الهيئة هو الحال. أربعة أيام سواء للسائلين. منتقلا لا لازما، يعني ليس بجامد، ولا يصح أن تقول هذا خاتمك حديدا، هذا خاتمك حديدا، يعني حال كوني حديد، لأنه جامد وليس بمنتقل. وعامله فعل أو شبهه، وعامله فعل أو شبهه، سافر زيد راكبا وزيد مسافر راكبا. طيب، هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، ليس بفعل ولا شبه فعل، يعني تؤول الإشارة بما يدل عليها من الأفعال، بما يدل عليها من الأفعال، فيقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخا. والسابع التمييز، تمييزه نكرة، مفسر للمبهم من الذوات، مفسر للمبهم من الذوات، نكرة يشارك الحال، مفسر مثل الحال، مبين للمبهم كذلك في الأمرين، لكن الأول للهيئات والثاني للذوات، فيخرج به الحال كالمقدار، اشتريت 20 رطلا زيتا أو شبرا أو ما أشبه ذلك، فهو مبين للهيئة للمقدار أو العدد 11 كوكبا. وكما يبين الذوات يبين النسب، يبين النسب، فيكون منقولا من فاعل أو مفعول، يعني تمييز يكون محول عن الفاعل أو عن المفعول، فأصله إما أن يكون فاعل أو يكون مفعولا. مثال ذلك طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، محول عن إيش؟ الفاعل، أصله طابت نفس زيد. فجرنا الأرض عيونا، محول عن إيش؟ المفعول، الأصل فجرنا عيون الأرض. محول عن الفاعل، منقولا من فاعل أو مفعول أو غيره، كالمبتدأ أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر من مالك، أو غير منقول كقولهم لله دره فارسا، وقد يكون معرفة، الأصل فيه أنه نكرة كما تقدم في القيد الأول، وقد يكون معرفة نحو طبت النفس، يا قيس عن عمري، طبت النفس وأصله طبت نفسا. الثامن من المنصوبات المستثنى، المستثنى إن كان بإلا من موجب، وليس بسالب، لم يتقدمه نفي، فإن كان بإلا من موجب فلا يخلو من أمرين، فإن كان منفيا لا. المستثنى إن كان بإلا من موجب، قام القوم كلهم إلا زيدا، فإن كان المستثنى منه منفيا تاما ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد جاز، يعني يذكر المستثنى منه، يذكر المستثنى منه في الحالتين، إن كان موجب لزم نصبه، وإن كان منفيا جاز نصبه ورفعه على حسب موقعه في الجملة. فإن كان منفيا تاما بأن ذكر المستثنى منه جاز البدل والنصب، نحو ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليل قرئ بالرفع وقرئ بالنصب لأنه يجوز الأمران، أو فارغا يعني لم يذكر المستثنى منه ما قام إلا زيد، أو فارغا فعلى حسب العوامل، حذف المستثنى منه سمى استثناء مفرغ أو فارغ، فيعرب بحسب العوامل التي قبله، فيعرب نحو ما جاءني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا، ما جاءني إلا زيد صرف فاعل جاء، وما رأيت إلا زيدا مفعول رأيت، وما مررت إلا بزيد، إذا كان مفرغ وسالب غير موجب، فحسب العوامل التي قبله على ما ذكرنا، أو بغير إن كان بإلا لا تقدم حكمه، وإن كان بغير وسوى جر، جاء القوم غير زيد وسوى زيد، أو بخلا، كان الاستثناء بخلا، عندكم غير وسوى، جاء القوم غير زيد وسوى زيد، غير وسوى إعراب المستثنى بإلا غير وسوى، لكن ما بعدهما مجرور بالإضافة، أو كان الاستثناء بخلا وعدا وحاشا جاز نصبه وجره، جاز نصبه على أنه مستثنى وجاز جره على أن هذه حروف جر. هاك حروف الجر ابن مالك، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، فهي حروف جر. يقول أو بخلا وعدا وحاشا جاز نصبه على أنها أفعال فاعلها مستتر راجع إلى البعض المفهوم من الكلام قبله، نحو ما قاموا خلا زيد وزيدا وعدا زيدا وعدا زيد وحاشا كذلك، هذا من المستثنى المتصل، أما المنقطع فيجب نصبه نحو ما جاء القوم إلا الحمير، قام القوم إلا حمارا، والمنادى هو التاسع، وإنما ينصب المنادى بياء أو الهمزة أو أي أو أيا أو هيا أو أيا أو هيا أيا زيد أو هيا زيد، إنما ينصب إن كان غير مفرد، إن كان غير مفرد. شو يعني مفرد؟ مثنى أو جمع؟ لا، الذي يقابل الإفراد هنا هو الإضافة، يعني مضاف، نحو يا عبد الله، ينصب إذا كان غير مفرد. أما إذا كان مفرد غير مقصود فإنه يبنى على الضم. فإن كان غير مفرد يعني مضاف، نحو يا عبد الله، أو نكرة غير مقصودة، غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا، ما أدري منه رجل، يا رجلا خذ بيدي، هذه نكرة غير مقصودة فتنصب. فإن كان مفردا أو نكرة مقصودة، يا زيد أو يا رجل لرجل معين، فإنه يبنى على الضم، مثل ما قلنا يا زيد يا رجل. والعاشر اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، إن كان غير مفرد أي مضاف، يعني هو مثل المنادى، لا صاحب خير ممقوت، لا صاحب خير ممقوت، إن كان غير مفرد يعني مضاف، أو نكرة غير مقصودة مثل ما مضى في المنادى، لا طالعا جبلا حاضر، فإنه ينصب مع التنوين، مثل ما قلنا في قول الأعمى يا رجل خذ بيدي. ففي شبه بين المنادى وبين اسم لا النافية للجنس. وإن كان مفردا، كان مفردا ركب معها مع لا النافية للجنس وبني على الفتح، نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، إن باشرت مدخولها، يعني ما فصل بينها وبين مدخولها، وإلا رفع، يعني انفصل بينهما فإنه يرفع، لا فيها قول. لماذا رفع؟ لأنه فصل بينها وبين مدخولها. فإن كررت لا النافية للجنس مثل لا حول ولا قوة، جاز رفع الثاني ونصبه، جاز رفع الثاني ونصبه، وتركيبه إن ركب الأول، وتركيبه فجاز رفع الثاني ونصبه. أما الأول لا حول فهو اسمها، والمعطوف عليه يجوز الرفع والنصب، يجوز الرفع العطفي على اسم لا، والعطف على نية تكرار العامل، والعامل موجود لا حول ولا قوة. جاز في رفع الثاني ونصبه وتركيبه إن ركب الأول، إن ركب الأول، يعني يجوز أن يرفع على إهمالها، على إهمالها، يعني أنها لا تعمل، أو عطفها على جملة لا الأولى وما بعدها، يعني يعطف جملة على جملة، ما تعطف مفرد على مفرد. الأولى الأول منصوب لأن ما في عطف، والثاني ولا قوة، إما أن تعاملها معاملة الأولى باعتبار أن لا نافية الجنس وجملة مستقلة، أو تعطف مفرد على مفرد فتبني على مبني على الفتح، أو تعطف جملة، تعطف الجملة ولا قوة يجوز رفعها بناء على عطف الجملة لا على عطف المفرد. لا أم لك إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لك إن كان ذاك ولا أبو، هذا شاهد لإيش؟ للوجه الثاني وهو الرفع. ومن الثاني الذي هو النصب لا نسب اليوم ولا خلة، الحادي عشر مفعولا ظن، مفعولا ظن معروف أن ظن تنصب فعلين، ظن وحسب وخال وزعم وعلم، ورأى ووجد وجعل، هذه كلها تنصب مفعولين. ظن وحسب وخال وزعم وعلم، لا بمعنى عرف لعلم عرفان، وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. ورأى لا بمعنى أبصر، وإنما هي من العلم، رأيت الله أكبر كل شيء. ووجد أيضا بمعنى علم تتعدى الاثنين، وجعل بمعنى اعتقد، وأفعال التصيير اتخذ وخلق وترك، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وخبر كان من المنصوبات خبر كان، ومن المرفوعات اسمها، وخبر كان وأخواتها، هذا إيش يصير الثاني عشر كم؟ أفعال التصير، نعم أفعال التصير 12، أفعال التصير 12، وخبر كان واسم إن 14. خبر كان عرفنا أن كان فعل ناسخ ولها أخوات تقدم ذكرها، وأنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، كان الله سميعا بصيرا، وأخواتها التي تقدم ذكرها وما يتصرف منها وما لا يتصرف، وما يحتاج إلى قيد وما لا يحتاج إلى قيد. طيب، واسم إن وأخواتها، إن وأن على ما تقدم، وأخواتها التي تقدم ذكرها، إذا شددت نصبت وجها واحدا، وإذا خففت إن وأخواتها مثل لكن، يجوز أن تنصب لكنه قليل، وخففت إن فقل العمل، إن هذان لساحران، وخففت إن فقل العمل. ثم بعد هذا المجرورات وهي ثلاثة، بالإضافة وبالحرف وبالمجاورة، بالإضافة وبالحرف وبالمجاورة. فقال مجرور بالإضافة، يعني سببه الإضافة، بتقدير من فيما هو بعض المضاف نحو خاتم حديد، فخاتم حديد التقدير من من حديد، لأن الحديد بعض الخاتم، لأن الخاتم بعض الحديد، لأن الخاتم بعض الحديد، فيما هو بعض المضاف إليه من أو اللام فيما إذا كانت الإضافة بمعنى الملك أو شبه الملك الذي هو اختصاص، المال لزيد هذا ملك، والقفل للباب، والجل للفرس هذا شبه ملك وليس بملك اختصاص، أو اللام فيما هو ملكه أو شبهه، أو في إذا كان ظرفا له نحو مكر الليل، والتقدير مكر في الليل. وهل الجار المضاف أو الحرف المقدر، هل الجار المضاف أو الحرف المقدر؟ في صدر الكلام قال مجرور بالإضافة بتقدير من أو اللام أو في. فهل الجار المؤثر في حركة الإعراب الإضافة وجود المضاف، أو المؤثر الحرف المقدر؟ نعم، سيبويه يقول المضاف، وابن مالك يقول لا، الحرف المقدر. لكن هل يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر؟ إضافة، متى تكون الإضافة؟ إذا كانت بتقدير هذا الحرف، في أشياء يختلفون فيها، ها؟ طيب، في تقدير في الليل، مكر الليل يعني في الليل، ما يمكن بدون تقدير، الليل ما يمكر، الليل نفسه ما يمكر، إنما المكر يكون فيه. أحيانا تكون الخلافات أن هي أشبه ما تكون باللفظية. نعم، قالوا إجازة وإقامة وإمامة أصلها إجوازة وإقوامة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها. ومنهم من يقول أصلها إجوازة وإقوامة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عندنا ألفين، فحذفنا إحدى الألفين المحذوفة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ شو؟ شلون سوى؟ خلاف بين النحاة، هل محذوف الألف الأولى ولا الثانية؟ عندهم قواعد يمشون عليه، لو كانت غير ألف مثلا عندهم قواعد يرجعون إليها، لكنها في الواقع العملي والأوساط المتعلمين ما يستفيدون منها شيء، لأن النتيجة واحدة سواء كانت الألف الأولى أو الألف الثانية، لكن إحداهما أصلية والثانية زائدة، ما الأولى بالحذف؟ ها؟ لا لا، بعضهم يقول لا الأصلية أولى بالحذف. ها؟ ليش؟ لأنك إذا حذفتها هي فرضت نفسها في ألف زائدة حذفت للحاجة، والأصل تكون موجودة فرضت النفس، لكن الزائد إذا حذف ما الذي يدل عليه؟ ها؟ شفت شلون وجهت نظر القول الثاني؟ والثاني المجرور بالحرف، المجرور بالحرف، وحروف الجر كثيرة جدا، ذكر منها المؤلف 13 حرفا، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام ومذ ومنذ والواو والتاء. من للابتداء، لابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإلى لانتهاء الغاية نحو إلى المسجد الأقصى، وعن للمجاوزة، رميت السيف عن القوس حيث جاوز القوس وانتقل منه، وعلى للاستعلاء نحن جلست على الكرسي، وفي للظرفية الماء في الكوب، ورب للتقليل، رب رجل لقيته، وقد تأتي للتكثير، وقد تأتي للتحقيق، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. وقد تحذف رب ويدل عليها الواو، يقول أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الواو ورب، وليل كموج البحر أرخى سدوله، الواو ورب يسمونه. رب تستعمل للتقليل، وقد تستعمل للتكثير، وقد تستعمل في موضع واحد لهما للتقليل والتكثير. كيف يجوز؟ تأتي ربما مرة واحدة وتكون للتقليل والتكثير في آن واحد، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، يعني في المستدركات في المستخرجات، قالوا إن هذه المستخرجات، هذا في علوم الحديث، تزيد جمل على أصولها ويكون في هذه الجمل نوع مخالفة. أما في اللفظ كثير مخالفة. لو تأتي إلى مسند أبي عوانه طبق على صحيح مسلم وجدت فيه مخالفات كثيرة، في اللفظ كثيرة جدا وفي المعاني قليلة، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. فالمخالفات في اللفظ ربما خالفت في اللفظ وهذا كثير، رب للتكثير، وربما خالفت في المعاني وهذا قليل. فاستعملت ربما في معنييها التقليل والتكثير. والباء للإلصاق، امسحوا برؤوسكم، بزيد داء، والكاف للتشبيه، زيد كالأسد، واللام كما تقدم للملك، المال لزيد ولشبهه وهو الاختصاص، كما بقولهم الجل للفرس، ومذ ومنذ. لجر الزمان، ما رأيته مذ شهر، مذ شهر أو منذ شهر. والواو والتاء وهي حروف قسم مع الباء، نحو والله وتالله وبالله، وهي حروف جر. الثالث المجرور بالمجاورة، المجرور بالمجاورة، وهذا له أمثلة سماعية ولا يقاس عليها. ويأتي في النعت والتأكيد، هذا جحر ضب خارب، هذا جحر ضب خارب. الخارب ضب للجحر، نعم الجحر، والجحر إعرابه خبر مرفوع. لماذا وصفناه بأنه خارب؟ قالوا مجرور بالمجاورة. يا صاحي بلغ ذوي الحاجات كلهم، أصل كلهم تأكيد لذوي، وذوي مفعول منصوب، وجر لمجاورته للحاجات المجرورة. من أهل العلم من قال إن قراءة الجر وأرجلكم من أجل المجاورة، من أجل المجاورة، وأرجو لكم. فهو يصلح مثال لهذا، لكن قراءة النصب عطفا على أيديكم، نعم الأقرب، نعم. وأما قراءة الجر وهي متواترة، عطف على رؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، وأرجلكم يعني تمسح الأرجل، نعم يحمل على مسح الخفين، أو يحمل على المسح المراد به الغسل. فالمسح يأتي في لغة العرب مرادا به الغسل، كما قرر ذلك الطبري في تفسيره. و ومن نسب إلى الطبري أنه يجيز المسح بمعناه الذي هو مثل مسح الرأس فقد افترى عليه، لأن مسح القدم لا يلزم منه الاستيعاب، المسح مبني على التخفيف ما هو مثل الغسل. وقد أورد الطبري في هذا الموضع حديث ويل للأعقاب من النار من طرق كثيرة جدا، ولو كان مقصوده المسح المعروف مثل مسح الرأس أو مسح الخف ما أورد هذا الحديث، لكن لما أورد هذا الحديث دل على أن مراده به الغسل. ونسب إلى أبي جعفر بن جرير الطبري وهو نسبة وهي نسبة خاطئة. وقال بهذا القول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يختلف عن هذا، محمد بن جرير بن رستم الطبري من الشيعة. والذي يقرأ في كلام ابن جرير وهو لا يدرك دقائق العبارات قد يقول ابن جرير يقرر المسح، لكن ما مراده بالمسح؟ مراده بالمسح الغسل، بدليل أنه أورد حديث ويل للأعقاب من النار من طرق كثيرة جدا، ولو كان المراد المسح المضاهي لمسح الخف أو مسح الرأس لم احتيج إلى هذا الحديث. ها؟ يرى المسح على الخفين ويرى غسل الرجل، مسح الرجل الذي معناه الغسل. المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة بالتوابع. كيف؟ وش جرب المجاورة؟ قلنا انه سماعي ما يقاس عليه. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة الموجزة بالتوابع وهي ما تتبع غيرها في إعرابها، وهي أربعة كما قال ابن مالك رحمه الله: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فأولها النعت، وتابع مكمل لما سبقه موضح له موافق له في إعرابه وتنكيره وتعريفه، يعني مطابق له في تعريفه وتنكيره وفي إعرابه وفي تثنيته أو إفراده وتثنيته وجمعه. وفي التذكير والتأنيث والإفراد وفرعهما يقول: تابع مكمل ما سبق، يعني من متبوعه المنعوت الموصوف، موضح له موافق له في الإعراب والتنكير والتعريف الذي هو فرعه، فرع التنكير، والتذكير وفرعه الذي هو التأنيث، والإفراد والتثنية والجمع وفرعهما. إن كان حقيقيا جاء زيد الكريم، رأيت زيدا الكريم، مررت بزيد الكريم، جاء الزيدان الكريمان، جاءت هند الكريمة وقس على هذا. إذا كان الإعراب بالحركات فلا إشكال في مثل هذه الأمثلة، وكذلك إذا كان الإعراب بالحروف. يأتي الإشكال إذا تعقب الوصف الذي هو النعت تعقب متضايفين، مررت بغلام زيد الكريم، هو مجرور على كل حال، أيهما الكريم، الغلام ولا زيد؟ ها؟ مررت بغلام زيد الكريم، لابد من وجود قرينة ترجح، وإلا أحيانا يكون الوصف للمضاف وأحيانا يكون الوصف للمضاف إليه. ويبقى وجه ربك ذو، الوصف لأي شيء؟ للمضاف. واضح ولا مو واضح؟ ذو للمضاف والوجه. تبارك اسم ربك ذي، الوصف لإيش؟ للمضاف إليه. فعلى هذا لا يجزم بأن الوصف للمضاف ولا للمضاف إليه إلا بقرينة. هذا إن كان حقيقيا، يعني النعت حقيقي، يقابل النعت الحقيقي النعت السببي، نحو جاء زيد القائم أبوه أو العالم أبوه، هذا نعت سببي، ليس في الحقيقة نعت لزيد، وإنما هو نعت للأب. جاء الزيدان العالم أبوهما، لا تلزم المطابقة هنا، المطابقة لزيد المنعوت بالسبب لا بالحقيقة. الزيدان العالم أبوهما، هند العالم أبوها، والعالمة أمها، والثاني العطف، وهو نوعان، عطف بيان وعطف نسق. وعطف البيان يشترك مع البدل، عطف البيان يشترك مع البدل، زيد بن عمرو، جاء زيد بن عمرو، كيف نعرف نعرب ابن؟ ها صفة، منهم يقول بدل أو بيان، على كل حال قيل بالثلاثة، نعت أو بدل أو بيان، هذا خلاف. وما كان بدلا يصح أن يعرف عطف بيان أو العكس إلا في مسائل، على كل حال نأتي لها إن شاء الله. العطف هو عطف بيان في معناه، وهو كالنعت، وهو كالنعت في معناه، ويفارقه في أنه لا يكون إلا مشتقا، لا يكون النعت إلا مشتقا، والعطف لا يكون مشتقا. النعت لا بد أن يكون مشتقا، وعطف البيان لا يكون مشتقا، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر بدل، أو عطف بيان، يجوز أن يكون عطف بيان، لكنه لا يمكن أن يسمى، لا يمكن أن يعرب نعت. وعطف نسق بالحرف بالواو وبالفاء وبثم وأو وأم وبل ولا ولكن وحتى، بالواو وهي لمطلق الجمع جاء زيد وعمر، وبالفاء وهي للترتيب والتعقيب جاء زيد فعمر من غير فاصل، وثم وهي للترتيب مع التراخي نحو ثم إذا شاء أنشره، أماته فأخبره ما في فاصل، ثم إذا شاء أنشره في تراخي. وأول الشك جاء زيد أو عمر، وأم للتفصيل نحو أجاء زيد أم عمر، للتفصيل جاء زيد أم عمر، وأم بها عطف إثر همز التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو همزة عن لفظ أي مغنية، فأم لا يعطف بها إلا في هذه الصورة. يكثر في الاختبارات وفي الأسئلة هل يجوز كذا أم كذا، لا، هل يجوز كذا أو، لأن أم لا يعطف بها إلا بعد الهمزة. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا، وأشكل هذا على الشراح، لكن يبقى أن القاعدة ما ذكرنا. وبل للإضراب نحو اضرب زيدا بل عمرا، ولا للنفي نحو جاء زيد لا عمر، ولكن للاستدراك نحو جاء زيد لكن عمر لم يجئ، وحتى للغاية، وحتى للغاية مات الناس حتى الصالحون، وهناك التوكيد اللفظي بتكراره والمعنوي بألفاظ خاصة. التكرار اللفظي بلفظه قام قام زيد أو قام زيد زيد تكرار، فهذا تكرار للتأكيد. أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، تأكيد بلفظه بتكراره اللفظي ومعنوي، ويكون بالنفس جاء زيد نفسه، والعين جاء عمرو عينه، وكل فسجد الملائكة كلهم وأجمع أجمعون، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون على الروايتين، وتوابعه توابعه أي توابع أجمع، وهي أكتع وأبصع وأبتع، جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، ولا يؤكد بها دون أجمع، والأخير من التوابع هو البدل، وبدل شيء من شيء أو بدل كل من كل، جاء زيد أخوك، وبدل بعض من كل أكلت الرغيف نصفه، وبدل اشتمال أعجبني زيد خلقه أو علمه، وبدل غلط جاء زيد الفرس، جاء زيد الفرس غلط، سبق لسانه قال زيد، ولو يريد أن يقول جاء الفرس. قلنا أن عطف البيان يشتبه ويشترك مع البدل في كثير من الصور، استثني من ذلك صور وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر وغير بشر تابع البكري، فليس أن يبدل بالمرضي، وهذه مسائل معدودة ما تحتاج إلى شيء من التفصيل، من أرادها رجع إلى شروح الألفية ويجدها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.